الله الرد عنه. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد. يوم يسمعون صيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حق علمه البيان. Oh,